بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الدرس الرابع. السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. إخواني، تكلمنا بالأمس، أتينا على الطريقة الأولى من طرق تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، وعرفنا أن هذه الطريقة تنقسم إلى فرعين اثنين: إما أن نخرج الحديث من طرفه الأول، وإما أن نخرج الحديث بكلمة من أثنائه. هذان فرعان لهذه الطريقة. أما الوسائل التي تستخدم، وهي الكتب التي تستخدم في هذه الطريقة، أحسنت، فالكتب الوسيلة الأولى هي الكتب التي رتبت فيها الأحاديث على أوائلها، وأشهر كتاب في ذلك هو الجامع الصغير لحديث البشير النذير لجلال الدين السيوطي، وما تفرع عنه من كتب، سواء الصحيح الجامع أو ضعيف الجامع أو الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. الوسيلة الثانية كتب الأحاديث المشتهر على الألسنة، وأشهر كتاب في ذلك هو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وما تفرع عنه من مختصرات. ثم النوع الثالث من الوسائل كتب الفهارس والكشافات الحديثية. وعرفنا أن من أحسن وأجود هذه الفهارس موسوعة أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. ووجه كون هذا الكتاب من أحسن الكتب حيث فهرس 150 كتابا، وإن كان الكتاب عليه ملاحظات من حيث أنه يفهرس لكتب غير مسندة، وكذلك سقطت عليه أطراف وجمل من أحاديث الصحيحين، لكن كتاب يستفاد منه على ما فيه من مؤاخذات. والفائدة الثانية بالإضافة إلى كبر حجمه وإفادته في 150 كتاب ثم الذيل في 4 مجلدات، من فوائده أو مميزاته أنه يعتبر كل جملة في الحديث يعتبرها حديثا مستقلا، فيجعل لها موضعا في الفهرس، فحتى الذي لا يحفظ الحديث من أوله يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب. والحمد لله الكتاب اليوم موجود بين أيديكم، فنريد أن نعمل عليه تطبيق حتى تعرفوا طريقته، ولازلنا إلى الآن نريد مجموعات، ما نريد جزاكم الله خير هكذا صفوف كصفوف الصلاة، لا، تحلقوا، كل مجموعة تتحلق على كتاب، تحلقوا جزاكم الله خير، كل مجموعة تتحلق على كتاب. بس واحد، أحسنت، جزاك، ها؟ الموسوعة. طيب الآن يبغانا عشان نعرف الحروف اللي فيه. طيب الآن هذا الكتاب يعني لا يمكن، مثل ما قلت، لابد تعرف لفظ الحديث، طرف الحديث، وكل بحسب المجلد الذي بين يديه. فإذا كان الحديث مثلا 4 من كن فيه، لن يكمل في المجلد الحادي عشر ولا في العاشر ولا في التاسع. لماذا؟ المربع بالألف راح يكون فين؟ في المجلد الأول. طيب حديث مثلا بينما رجل يمشي في الباء ثلاث من كن فيه أو ثلاث حق على الله عونهم، حرف الثاء راح يكون في المجلد الثاني أو الثالث وهكذا. فنحن الآن نحتاج إلى أن نعرف إيش المجلدات اللي بين أيديكم حتى يمكن نعطيكم أحاديث تتنافسون فيها. المجلد الأول عند من؟ المجموعة اللي عندها المجلد الأول، مجلد الأول عندكم على غلاف الكتاب مكتوب من حرف كذا إلى حرف كذا كله، لكن من حرف يعني ألف بعدها إيش؟ ألف ألف كده ألف يعني همزة بعدها ألف إلى. طيب هل تجدون فيه حديث أربع من كنا فيه؟ مجلد الثاني، مجلد الثاني لا ما يصير، لا لا لا ما نقبل، ادخل مع المجموعات كيف؟ هذا عندهم مجموعة، شوف الأخوان اللي ما عندهم إيش الغلاف، إيش الصورة التي على قصدي الأحرف التي على الغلاف، ما هي الأحرف التي على الغلاف؟ المجلد الثاني وينه؟ ما هو الأحرف التي على الغلاف؟ باء تاء ثاء جيم. نبدأ في سياقين اللي الجمس اليوكر الأسود اللي واقف عن مدخل النساء خد بشر أو كذا ها فن في عمال الآن يعملون اللي هذا عشان يوخر السيارة لأن مدخل النساء كم الرقم مجلدين عندكم؟ الله يعني. كيف زايد مجلد الثاني مبدو ألف مع يكن ألف كاف واو اللوحة اللوحة في سيارة من حرف ألف باء ألف عين إلى ألف نون. طيب إذن أربع عندكم، أربع من كنا فيه، أربع من كنا فيه كنا كان منافقا خالصا. المجلد الثاني من ألف عين، لا تستعدي لا تستعدي إلى إلى أي ألف نون. اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، أعطيناكم أربع من كنا فيه. المجلد الثالث، المجلد الثالث والله هذه خاصة مجموعة عندها مجلدين، والله ناس يا أخي سبحان ربي العظيم، جيب لك مجموعة أنت ما يصير واحد لك تقول لك مجموعة هنا. طيب هاتي إيش إيش حروف فيه؟ إيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر. الرابع إيش الحروف؟ إلى الخاء. تسحروا فإن في السحور بركة. الخامس، المجلد الخامس من دال ألف الى الى من. طيب خلاص حديث امس، طوبى لمن هدي للاسلام، طوبى لمن هدي للاسلام. لا تستعجل لا تستعجل، خلنا نكمل. السادس، كاف واللام. طيب، كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام. طيب وين وصلنا؟ السادس، السابع، من السابع عندكم؟ السابع، اصبر اصبر اصبر لا تستعجلوا. السابع وين؟ ايش الحروف؟ لم ألف إلى، يعني لا مكتوب بحرف لا. طيب، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. الثامن، الثامن عندهم عند النساء، لام ميم. ها، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لا تستعجل يا عزام، اصبر. أخوات النساء يخرجنا مثال، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، مبدوء بحرف الميم مثلا. طيب، المجلد التاسع، ايش عندكم؟ ال ال ال ها؟ ميم ايش؟ ميم نون يبدا من؟ لا تستعجل. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. لا تستعجلوا. العاشر، إيش الحروف يا أخي؟ مكتوب على الغلاف، على الغلاف يا أستاذي، مكتوب على الغلاف. حرف إيش؟ نون والقلم إيش؟ والقلم. طيب، نون هاء واو، نون هاء واو. هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ طيب، لا لحظة لحظة لحظة، فين وصلنا؟ العاشر، الحادي عشر، الحادي عشر، يا ألف يا واو. ما في حديث يعني في ذهني. نون ايش اول؟ قلت ايش؟ يا طيب، يلا، يوشك ان يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال، يوشك ان يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال. نرجع الى المجلد الاول، نرجع الى المجلد الاول. طلبنا منهم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وجدتموه؟ طيب، ما هي الرموز؟ كيف تعرف الآن؟ هو الآن كاتبك السنة وبس، كيف تعرف ذلك؟ ترجع إلى المقدمة حيث ذكر بيان الرموز، رموز لمئة وخمسين كتابا في مقدمة الكتاب، ذكر لك رموزه. فإذا أشكل عليك الرمز، ما تعرف إيش هذا الرمز؟ أي كتاب؟ السنة للبغل، اللي هو شرح السنة للبغل، اختصر بكلمة السنة. مشكات المصابيح، مشكات المصابيح للتبريزي كتاب غير مسند فرعي، ومع ذلك يحيل إليه. كمان السادة، خلاص اتحاف، ايش مرة يقول اتحاف؟ ارجع اليه، قد يريد اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين للزبيدي، وهذا الكتاب كتاب من الشروح ليس من كتب التخريج ولا في اسانيد، ومع ذلك يحيل اليه. هذه من المؤاخذات على الكتاب، أنه يعينك على أحاديث وعلى كتب ليست مسندة ولا تسلمنا في التخريج. يعني ما يمكن تقول أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، هو شرح لكتاب هي علوم الدين للغزالي. نعم. تاريخ دمشق بن عساكر، هذا جاء حالك على التهذيب في بعض الأسانيد. نعم. أكارم إيش؟ إيش معناها؟ أستاذ ترى بالحروف الهجاء ميم، يعني ألف باء تاء ثاء جيم مرتب لها على الميم، أمشي على الحروف. مكارم الأخلاق للخرائطي. نعم. في بدي أفزع. لا هذا الكتاب نفسه يطلع على البديف. تفضل. نعم، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. طيب. ها؟ كثير تفسير ابن كثير. على كل حال يعني هذه الرموز كثيرة لحديث أربع من كنا فيه كان هناك خالصة والحديث متفق عليه، ومع ذلك هذه الرموز الكثيرة ومنها رموز لكتب غير مسندة فرعية. فالكتاب كما قلت لكم من حيث أنه مفيد لأنه 150 كتاب يفهرس لك، ولكن الإحالات على مثل هذه الكتب الفرعية لا يستفيدنا الباحث. نأتي للجزء الثاني. تابعونا في فهرس الإحالات الرموز، لأن بعض الشباب لن يفهم الرموز، في رموز غريبة. المجلد الثاني حديثكم اكتبوا لأبي شاه. طيب رمز له ها ها نصب اللي هو نصب الراية، ارجع إليه في أول زمو الأول المجلد الأول، ترجع إليه نصب الراية للزيلعي، فاختصروا بكلمة نصب أو نصب. أنا ليت هذا يفتح يا شيخ، جدة غير، جدة غير يا أبوها، جدة غير، افتح يا أبوها افتح. ما هو ذا يفتح ها؟ نصب الراية للزيلعي، نصب هذه نصب اختصار نصب الراية للزيلعي، تخريج حديث الهداية. ها؟ فتح الباري، شوف ينظر يحيل إلى فتح الباري. فتح الباري كما تعلمون شرح صحيح البخاري ليس من كتب التخريج. الدر المنثور اختصار لكتاب الدر المنثور للسيوطي، وهو غير مسند، فقط أحاديث يعني يذكر الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية بدون إسناد. نعم. جميل. المجلد الثالث، المجلد الثالث، ايش الحديث حقه؟ دخل على رأس المغفر. ايه مو موجود ايش ان واللي قبله. طيب جميل. طيب ماشي ما مشكلة، أنا قد يكون إنما أشراط الساعة أن يرفع العلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويوضع الجهل. طيب المجلد الرابع، ما شاء الله. لا لا هذا ايه انت رجعت ولا مصور يا استاذ؟ صلى هذا احفظه نريد الموسوعة الموجودة بداية موسوعة الحضور الحديث هذه إذا أمكن المجلد الأول لأنه اللي فيه رموز الإحالات. نعم المجلد الرابع تفضل. لا تستعجل فسحروا فإن في السحور بركة. ما هي الرموز؟ البخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، وإمام أحمد، الدارمي، البيهقيين، هكذا يعني في السنة الكبرى. طيب ها مجمع الأمثال، لمن مجمع الأمثال؟ انت مكتوب عندك ايش؟ مجمع، بس مجمع، وراح فسرها مجمع الامثال للميداني على كيف. مجمع يعني مجمع الزوائد ومجمع الفوائد. مجمع الزوائد ومجمع الفوائد الكتاب غير اصلي، ليس فيه اسانيد، انما ذكر فيه الهيثمي احاديث زوائد بدون اسانيد. لا يقول الانسان اخرجه الهيثمي في المجمع، غلط، اورده ذكره، فهو ليس من كاتب التخريج المسندة. طيب كمل. لا ها ايش معنى استاذ لا فارس تطلع على بعد لا ها. الاسماء والكنى للدولابي. نعم المنتقى، اما المنتقى لابن الجارود ها لابن الجارود بعده تلخيص الحبير لحافظ بن حجر تخريج نصب نصب نصب. اقرا الرمز ايش مكتوب، مو من عندك تفسر لنا. سبحان ربي العظيم. ايوه ها الشجري هذا كتاب لا يعني نادر. شاج الامال للشجري ها عر عين راء العراقي المغني ها مشكاه المشكات المصابيح التبريزي من كتاب غير مسند. عبد الرزاق في مصنفه ها السنة ايش سنة بدون ال مرت علينا شرح السنة للبغوي اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي. نعم كنز يعني كنز العمال للمتقي الهندي الفتني. كثير التفسير بكثير طص الطبراني في المعجم الصغير ترغيب الترغيب والترغيب المنذري بعض الحديث يريده بالإسناد وبعضها بدون إسناد على حسب. نعم الحلي حلية الأولياء يا ابن نعيم خط البغدادي تاريخ خطيب البغدادي في تاريخ بغداد الفتح الحاضر الحجر ها كيف عجيب ماشي. طيب غيره المطالب العالية لابن حجر عدي الكامل لابن عدي ها خلاص تمام. اللي بعده مجلد ايش نرجع للثالث نرجع وراء احنا نتقدم يلا ان الله ايها وهذا الحديث اللي حاط اصبعك عليه ايوه هو ذا الى اللي فوق ايه الرموز اقرأ الرموز ميم مسلم حاميم مسند أحمد المشكات البريزي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ها كافر كر تاريخ دمشق لابن عساكر ها تهذيب ليس الأصل ما مع ميم عين ميم عين ها جامع بيان علمي وبيان فضل أهله لابن عبد البر شج أمال الشجري المنثور الدر المنثور للسيوطي لا اللي هو قلنا الأسماء والكنى للدولابي حلية الأولياء لأبي نعيم فتح ماشي اكتب عزلة ولا عزلة عزلة العزلة اظنها الخطابي ايه العزلة الخطابي البستي حمد بن محمد الخطابي البستي الذي شرح سنن ابي داود معالم السنن الخطابي نعم لا الغلط مو الخطابي حمد بن محمد الخطابي البستي لا ابن حبان لا ذاك ابو حاتم البستي ابو حاتم يفرق بين ابي حاتم الرازي وحاتم البستي نعم النبوة دلائل النبوة للبيهقي بس يكفينا المجلد الخامس تفضل لا ما في اتحاف المهارة من عندك هذه من عندك من كيسك من جيبك الأعلى كمان اتحاف ايش معناها هذه مشكلة لا تفسر من عندك راجع الرموز لا تفسر من عندك هو له رموز خاصة بالكتاب فأنت تفسر من غير آخر ها. الاتحاف يعني اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي ها منب ايش هذه منب هذه منب مب مب الزهد لابن المبارك مب ماخوذ من مبارك الزهد لابن المبارك عبد المبارك عين راء اللي هو الكتاب المغني في تخريج إحياء علوم الدين العراقي المغني عن حمل أسفار في الأسفار الصحيح السلسلة الصحيحة انظر يحيل إلى السلسلة الصحيحة فرعي كتاب تخريج يعني معاصر لكن يلا أيوه وش هو ماشي وهذا يعني من جميل ما يصنع يعني لو وجد بس الفرق بحرف يجيب اللفظين يعني هد طوبى لمن هدي للإسلام واللي قبله إلى الإسلام فأتى باللفظين وأحال ففيه يعني جميل حتى لأنك قد تحفظ الحديث إلى الإسلام وللإسلام طيب التخريج الرموز فيه شيء غريب طب يعني الطبراني في المعجم الكبير الدر المنثور للسيوطي قلنا تعرف سادة المتقين ترغيب وترهيب للمنذري جميل مجلد السادس بسرعة أعطونا الرموز الغريبة ماشي طيب ماشي تمهيد لابن عبد البر هذا جديد علينا هو كتاب فرعي في الشروح وليس في كتب التقريب نعم ماشي صحيح نعم صحيح طوال غليل بدأ النهاية لابن كثير عين رقلنا العراقي العراقي في كتابي المغني عن حمل الأسفار في الصحراء. جوك على البلد، جوك على البلد، أوجع المويه أبويا مقطوع المويه عندك في البلد؟ طيب ما دام جايب كتب حق لك، ما دام كتب حق لك، شايل كتب ثقيل عليك. ها ميمياء مي اللي هو الدارمي، دارمي في سننه ماشي. تسلم الله يسلمكم. عندي هنا ما شاء الله ناس يسقوني. البارح كنا في حارتكم ما شفناك، من اجل كذا ايه وشفنا اخوانك. نعم تفضل ماشي. المنتقى لابن الجارود جميل، المجلد السابع تفضل. ها لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. أخرجه ها مجمع، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثم، مشكاه مشكاه المصابع للتبريزي، اتحاف السادة المتقين، كنز العمال. ها طب طبراني في الكبير. عر عراء عراقي في المغني عن حمل الأسفار والأسفار، تقريج إحياء علوم الدين، شج الشجر في أماليه، سلسلة صحيحة. العلل أظنه يريد بها كتاب علل، الله أعلم يريد به كتاب أبي حاتم، علل الحديث أبي حاتم لابن أبي حاتم، لابن أبي حاتم. نعم هاتي خط التاريخ البغدادي الخطيب بغدادي فاء جديدة فاء الشافعي ما شاء الله. ليش معرف كذا يعني على مذهب طيب الشافعي. الشافعي فين؟ وليس للشافعي مسلم، ما كتب الشافعي مسلم. ها بيقي بيقي لا مو بيقي فان تلاميذ احد الخراسانيين كتب كتابا جمع فيه روايات الشافعي فسمي مسند الشافعي، وهو ليس بمسند الشافعي، لم يؤلف الشافعي مثل مسند احمد الفه احمد. لا نعم وهي لمؤمن الأولى لا ينبغي للمؤمن ولا ينبغي لمؤمن. خرجها تاء الترمذي، هاء ابن ماجه، طب الطبراني، نفس الرموز. أعطنا الرموز الغريبة. ها سنة شرح السنة البغوي مو عدي. ايش بكم تحبون عدي؟ عدي عدي ما في عدي عندنا، عدي. وما عندنا شريك، ما عندنا شريك في الأسماء، عندنا شريك متعودين. شريك عبد الله بن شريك، عبد الله بن شريك، أو شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله، ما في شريك بن عبد الله، انتبهوا. عدي ما عندنا عدي، ما أعرف اسم عدي. عدي عدي عدي. وبعد إيش ما. طيب أحسنتم. المجلد الثامن عند النساء. أعطونا الإجابة أخوات، أرسلوا الإجابة. وش الحديث اللي أعطيناه؟ ها هم يعرفونه. طيب لا بس أنا أذكر أني أعطيتم حديث في أنتم تعرف إيش كاف لام لام إيه أعطيتم مثل. نعم أعطيتم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب التاسع، من استطاع منكم أن يتقي النار، أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. تفضل. الفتح الحافظ بن حجر جميل جميل حافظ هذا المتقي ماشي طريب الطريب المنذري كنز العمال الفتني بداية والنهاية بكثير كيف هذا اللفظ ايش ها الرموز هذه الالفاظ الثلاثة كلها ما شاء الله لكن ايش الخلاف بين الالفاظ ما الخلاف يتقي ويستتر من استطاع منكم ان يتقي النار من استطاع منكم ان يستتر من النار اللفظ الثالث وجهه من النار جميل يعني يلاحظ الاختلاف حتى في بعض الكلمات وهذا جيد لأن الإنسان قد يبحث عن لفظ معين طيب نريد أن ذهب علينا الوقت الباقون يعذروننا أقول الباقون مجلد العاشر والحادي عشر تعذروننا لأن الوقت ها؟ إلا هذا عشان عبد الرحمن ولد الشيخ الله واسطات يا شيخ حتى في الله خلها وين الإجابة إجابة الواجب اللي عليكم مثل النساء هذا إجابة النساء باقي إجابة الرجال أطهر الشيخ أطهر الأستاذ طيب يا إخواني خلونا نمشي الآن صحيح عن سلسلة صحيح طيب هذا من القصور هذا نقص خطأ لا عطنا شو اسمه المعجم المفهرس هو أهم شيء الآن نطبق على عندنا أظن شو اسمه الصفحات الموجودة اللي هي صفحة 103 أظن في المجلد الثالث ما نريد لأن لا أرجع لي على الأشياء والدورة هذا ولا لا خلاص نقول نشيل هذا كله عشان كيف سيعرض عرض الصفحة من غير تنبيه لطول العرض 15 عدد 15 وهذا يعني عدد 15 ها؟ لا يا أخي. يا أبوي إيش؟ أنت مش بس كذي بس هو العرض شيله ذي شيله بس. الحمد لله رب العالمين. بس انتهينا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم احنا يا اخواني اليوم اهم شيء لان اذا سنعود ونقرأ كذا ما بقي علينا الا دروس معدودة بسم الله في المطلب الثاني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف النقطة الثانية خريج الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه أي كلمة بارزة أي كلمة بارزة في وسط المتن أو أوله أو آخره وأشهر ما يمثل هذه الطريقة كتاب المعجم المفرس لحفاظ الحديث النبوي. قلنا يا إخواني قبل أن في الحقيقة أن هذه الطريقة لا تفصل على الطريقة الأولى، كلاهما طريقة واحدة في استخراج الحديث، تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، لكن تلك فرع وهذه فرع، تلك تخريج الحديث بالنظر إلى أول لفظه، وهذه تخريج الحديث بالنظر إلى لفظة من ألفاظ المتن، كلمة غريبة بارزة قليلة الدوران على الألسنة يختارها الإنسان من الحديث ثم يبحث عنها. والذي يمثل أو الوسيلة لهذه الطريقة هو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهذا الكتاب قد صنعه جماعة من المستشرقين، والذي كان على رأس العمل في أوله هو هذا الرجل وين سينك، أستاذ العربية بجامعة ليدن في هولندا. نعم. قال رتبه منظمه لفيف من المستشرقين ونشره احدهم وهو الدكتور الف جا من سن استاذ العلوم العربيه في جامعه ليدن هولندا، شاركهم في اخراجه ونشره الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. موضوعه محمد فؤاد الباقي باعتبار انه استاذ العربيه وهو متخصص فاحتاج اليه، لأن العمل يحتاج إلى إنسان يعرف العربية جيدا حتى يعرف الجذر والأصل للكلمة وحروفها الأصلية، فكان محمد بن الباقي مشاركا لهم. طيب، موضوع هو فهرس الفهرس بالكسر، فهرس هذه لغة معربة، يعني كلمة معربة أصلها فهرست، لغة يعني كلمة غير عربية، فهرست عربت فتنطق فهرس بكسر الفاء، فهرس. أنا موضوعه هو فهرس لأحاديث تسعة كتب من مصادر السنة. لحظة شو عشان نحط بسم الله آمنا بالله الحمد لله على كل حال. سألنا أو عرفنا ماضيا، وين حق هذا أخونا ذا اللي كان يكتب أسماء الطلاب اللي يكتبون الأجوبة موجودة هذا؟ طيب، عندي سؤال، من يريد له جائزة؟ جائزته الكتب الستة. عندي سؤال، جائزته ها كمان عندي سؤال أسألك، أيوة أنت عشان تأخذ الجائزة، ها واحد اثنين ثلاثة بس هؤلاء؟ لا ما أسأل، بشوف الشجاع اللي يقول أسأل ما بدالك، سؤال سهل لكن حظك ما رفعت أيديكم، سؤال سهل لكن حظك ما رفعت أيديكم، ما يكتب التسعة؟ لا أنت ما رفعت، الشجاعة دي شجاعة في العلم. صحيح البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي. أحسنت، سجلت اسمه. طيب، هذا المعجم المفهرس يا أخواني يخدم الكتب التسعة فقط، يعني لو أن حديثك الذي تبحث عنه في معجم الطبراني الكبير أو الأوسط أو الصغير لن تجد الحديث فيه، لو كان الحديث الذي تبحث عنه في سنن البيهقي لن تجده، لو كان حديثك الذي تبحث عنه مثلا في الحلية لابن أبي نعيم لن تجده. فافهم هذا حتى تعرف أن نطاق البحث في هذا الكتاب خاص بالكتب التسعة بس، فهؤلاء المستشرقون أتوا إلى الكتب التسعة ففككوا أحاديثها، يعني كل حديث أخذوا منه الكلمة، كلمة ألف المبدوءة بألف توضع مع الكلمات المبدوءة بألف باء تاء ثاء جيم، فلما تقسمت الكلمات نظروا إلى أصلها وجذرها، آ باء داء مثلا أبدا توضع مع بعض، ثم هكذا، ثم حرف التاء والثاء والجيم. استمر، ها يا أبويا ما يحتاج. لا يا أبويا. طيب في رسالة الفضل هذه كتب 9 كتب من مصادر السنة وهي الصحيحان والسنة 4 وسنة الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد. طريقتهم فيه سلك مؤلف الكتاب طريقة مغايرة لما تقدم وهي كما يلي: فهرست أحاديث على حسب كلماتها خاصة الكلمات النادرة الاستعمال، ولأجل ذلك لا تبحث في هذا المعجم عن الكلمات كثيرة الدوران. يعني مثلا كلمة رجل تقول أطلعها من المعجم فارس، رجل تكررت في الأحاديث كثيرا، تذهب يقول حرف راء جيم لام رجل، يلا أجمع جميع الأحاديث في رجل، غلط، لأن هذه كلمة كثيرة استعمال. إنما استعمل كلمة غريبة قليلة الدوران قليلة التكرار في الأحاديث. طيب خاصة الكلمات النادرة استعمال. وضعوا الأفعال المجردة مرتبة على حروف الهجاء، يعني الفعل الذي أوله ألف ثم الذي أوله باء والفعل الذي أوله ألف مرتب أيضا وهكذا. يعني أولا يضعون الفعل الماضي ثم المضارع ثم الأمر اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر وهكذا، وكله على حسب حرف الهجاء بدقة. طيب قال بعد ذلك فمثلا كلمة آمارة مبدوعة حرف الهمزة، إذن ستكون في المجلد الأول في أول كتاب ألف بعدها ميم راء. أي حديث عندك فيه كلمة أمر أو مشتقات أمر ستجدها في هذا المكان. أمر توضع في أثناء الصفحة بعد انتهاء أمد، لو كان يطلع ذا هذا لا رجعنا. تعال يا أبويا ترجع على PDF، يرجع لما يرجع وليش يشتغل عندي أنا بس نؤمن بكرامات الأولياء. طيب أمر بعد آمد، أمر بعد آمد، لماذا؟ أمر راء وقبلها آمد ومشتقاتها. أمر تأتي ماضي، أمر يأمر أمر آمر مأمور أمرا أمر تأمر ائتمر استأمر أمر أمير امرأة أمارة امرأة ليس امرأة امرأة إمارة آمر. كل هذه الكلمات باشتقاقاتها عند كلمة آمارة وما بعدها. طيب ثم يذكرون بعد ذلك إذا ذكروا الأحرف والكلمات يذكرون بعد ذلك هذه الجملة أين تقع في الكتب 9. يبدأون قال بدءا بالكتاب الذي يطابق روايته الجملة المذكورة حرفيا، وقد استعملوا الكتب 9 رموزا، وضع مفتاح الرموز في نهاية كل صفحتين متقابلتين. انتهينا من الموسوعة، أعطونا المعجم المفارس، وزعوا بينكم المعجم المفارس نسخة واحدة بس، المعجم المفهرس وزعوه بينكم. استخدموا رموزا للبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الرموز مذكورة في تحت في السطر الأخير في الصفحة تحت، تاء ترمذي ج ابن ماجه حاميم أحمد خاء البخاري ما مالك دي الدارمي وهكذا. لكن الإحالات التي يحيلون إليها بعد أن يذكر رمز الإمام يذكر عنوان الكتاب، طبقوا لي أوضح معكم في المذكرة بس الله يعينكم على النظر. شارف هذه المادة، هذه الورقة شارف، لا المصورات، المصورات في الآخر صورنا لكم ورقة 103 من المعجم الفارس، وهي في الجزء الثالث أظن الجلد الثالث صفحة 103. شرف واضح يا اخواني؟ ها اللي بعدها اوضح. طيب اي اي اي ماده لك اظن؟ ها طيب ماشي، ننتقل اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها اوضح يا اخواني، الصفحه اللي بعدها بيع. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. بيع، بايع، بيع، وما وما يعني انفصل عنها واشتق منها. أول شيء، لو نعلم أنك رسول الله بايعناك وقرئ تابعناك. معي إخواني؟ تتابعون إخوان؟ أظن الثانية غير مصورة، أنا مصور للأسف. رمز لها بميم، هذا رمز مسلم ومشروح لك في الحاشية تحت، في الحاشية إيش معنى ميم؟ يعني في مسلم الحجاج. طيب جهاد، يعني في كتاب الجهاد من صحيحه. 92 هذا رقم للحديث في مسلم ووطأ مالك، يجعلون الرقم للحديث. وأما بقية الكتب ما عدا مسند أحمد فالرقم للباب. فهنا هذا الرقم يعني في صحيح مسلم كتاب الجهاد باب رقم 92. طبق هذا على المجلد صحيح مسلم. عندك صحيح مسلم أنت؟ عندك فين؟ ما جبته؟ ما جبت الكتب الستة؟ ها؟ الله يا شيخ، عيال جدة غير يا شيخ، عيال جدة مو هو أصلا سهرانين البارح. شيخ شيخ الله يرحم أبوك، خلينا كلهم عيال الزماري ما شاء الله. صلينا مع عيال الزماري، تعشينا مع عيال الزماري، فصبحنا في عيال الزماري ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ها ما شاء الله مبارك. أخرجوا لي هذا الحديث من صحيح مسلم، يعني الآن صحيح مسلم أخرج منه كتاب الجهاد رقم الحديث فيه، وهو الرقم اللي على اليمين، الرقم اللي على اليمين، لأن كل حديث له رقمين، رقم يمين ورقم أصغر منه، لا الرقم اللي على اليمين رقم 92. السلام عليكم. إنا لله. يا أخي التفاعل هذا، التفاعل. ها كتاب الجهاد رقم 92، رقم حرف كبير. ايش به؟ وجدتموه؟ حديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لإسحاق، إلى أن قال الشاهد عندنا إيش؟ فقال المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك. لماذا أوردها هنا في المعجم؟ لأنها على رواية بايعناك من اشتقاقات البيع. طيب، ثم قال، نرجع إلى المعجم الفهرس، الورقة المصورة قال فيها مجذوم أرسل إليه النبي إنا قد بايعناك فارجع. ميم مسلم كتاب السلام حديث رقم 126. جه سنه ابن ماجه الطب، يعني كتاب الطب 44. رقم الباب البخاري، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. الإحالة فيه إلى عنوان الكتاب ورقم الباب. أما مسلم وموطأ مالك عنوان الكتاب ورقم الحديث، وأما مسند الإمام أحمد فإلى الجزء والصفحة. طيب، جه يعني ابن ماجه في كتاب الطب رقم الباب 44، وكذلك كتاب الجهاد باب 41. طيب، حاميم مسند الإمام أحمد في المجلد الرابع صفحة 200، معي إخواني 289 و290. إيش بكم؟ استمر ولا تعبتوا؟ ها؟ خلصنا بالمسلم من زمان. شوف المسلم فين هذا؟ كتاب السلام رقم الحديث 126. طيب، ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب الطب باب رقم 44. كتاب الطب باب رقم 44 وجدتموه؟ وكتاب الجهاد باب 41. كتاب الجهاد باب 41 مسند أحمد الطبعة الميمنية ذات 6 مجلدات، اللي هي الطبعة القديمة التي طبعت 1313. ها؟ ابن ماجه بأي كتاب؟ لا ايش البيع؟ ابن ماجه كتاب الطب باب 44، وكتاب الجهاد 41، باب 41. ها؟ ما عندنا عناوين. انا اكلمك حسب ما في الرموز، حسب ما في الرموز. طيب، الان لو رجعنا لهذه اوضح عشان النساء، الاخوات النساء، وين صاحبنا التكبير الصورة حتى، لأن النساء ما عندهم، ما قاعد يتعبون في هذه الظاهرة، ما يتعبون في هذه أحسن، ولا الأخ يعرف؟ طب لابن ماجة. طيب، والجهاد لابن ماجة كذلك باب رقم 41. ايه ونص. أي باب؟ أي كتاب؟ رقم الباب. طيب، هنا هذا يريد تكبر حتى يتفضح الاخوان هنا والاخوات فوق. لا تختلف غير مصورة غير موجودة هنا الجهاز مصور بس نفسه في الصف بس كبرها. لا لا شرف هذا نفسه كمان لحظة لحظة لحظة لحظة صفحة أبغاها سطر سطر مثلا كيف تنتقل سطر سطر طيب يكفي كذا آه جميل لا أكبر من كذا يجي شوي بس شوي ما أظنها لا واحد طيب لحظة لا. جميل جميل إن شاء الله أخوان نرجع إذن إلى الصفحة المصورة وقد كبرت هنا لكم الآن حتى الأخوات تبعنا الآن مادة أخرى كنا نبحث في مادة بيع الآن شرف تشرف وكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع نبله تشرف هذه هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب رقم 80 حمك الله الجزء الصفحة طبعا الميمنية كان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع نبله خاء ما عندنا هنا عشان قفوا تأكيدا تفهمون معايا المعجم المفهرس يذكر فقط عنوان الكتاب ورقم الباب هذا بالنسبة للبخاري أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أما مسلم وطأ مالك فيذكر لك عنوان الكتاب ورقم الحديث وأما مسند أحمد فإنه يذكر لك الجزء الصفحة والدارمي مثل الكتب الباقية يذكر لك عنوان الكتاب ورقم الباب فالآن هنا خلوكم معايا هنا دعوكم إلى الكلام لا هنا خلوكم معايا انتبه اجمع استشرف وكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع نبله قال لك خاء البخاري جهاد هذا عنوان الأحكام من كتب صحيح البخاري اذهب إلى كتاب الجهاد 80 هو رقم الحديث ولا رقم الحديث رقم الباب رقم الباب من كتاب الجهاد يلا افتح باب المجن طيب لكن اللفظ موجودة وكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم مو موجود ها؟ فكان وكان لكن أهم شيء عندنا كلامك لشرف هذا يشرف تشرف تأكد ما في؟ طيب هذه من الملاحظات على الكتاب يقول أهل جدة لاحظوا على معجم المستشفى المبارك أنه غير وأخطأه كثيرة وليس هذا أول خطأ طيب نشوف الثاني كذا مؤدبين من تشرف لها تشرفت الفتن أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب رقم 9 وأخرجه كذلك البخاري في كتاب المناقب باب رقم 25 وأخرجه مسلم في كتاب الفتن حديث رقم 10 لكن هذا الحديث هذا الرقم الداخل يعني هذا ليس رقم الرقم ليس رقم الحديث مثل التسلسل العام هذا بحسب رقمه في كتاب الفتن عاشر حديث الثالث طيب مناقب علامة النبوة. طيب فتشرف له الناس، تشرف له الناس جح ابن ماجه فين؟ في المقدمة، في مقدمة سنة ابن ماجه، مقدمة يعني مقدمة سنة ابن ماجه باب رقم، باب رقم 11 في المقدمة. طيب انتبه في شيء جديد الآن أول مرة تشوف، وهو وقوع النجمتين. شوف هنا نجمتان، ايش معناها وجود نجمتين؟ شوف هنا نجمتين فين كمان؟ ما في وجود نجمتين عند رقم الباب والصفحة يعني أن هذه اللوحة مكررة في هذا المكان مرتين، يعني كلمة من تشرف هذا من تشرف له الناس موجود في المقدمة، ليست في كل حديث واحد أو في سطر واحد، موجودة مكررة مرتين. استفدت من ترجع افتح افتح سنة ابن ماجه المقدمة الباب 11 ها؟ إنا لله يا أخي النساء يروح ويش النساء إن الله هو بقضية الفارة، القضية أن الناس يشغلوا عني، كل واحد يفتح في كتابه وأنا جالس لي هنا كأني مدري إيش. طيب ومما قلنا أقول يا إخوان هنا هذه النجمتان لما قال مقدمة 11 رقم الباب ثم ذكر نجمتين، ما معنى هذه النجمتان؟ هذا معناها أنه مكرر. طيب تأكد، أبغى تتأكد وجود ما لقيته ابن ماجه؟ ما في؟ كيف؟ احدى عشر رقم الباب في المقدمة، المقدمة فيها عدة أبواب، المقدمة فيها عدد من الأبواب، إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إثم من كذا، الباب رقم الباب الحادي عشر ما يحتاج إلى الفهرس. سبحان ربي العظيم، وين هذه المقدمة؟ طيب لكن أي باب؟ فضل أبي عبيدة فتشرف له الناس، حديث رقم 135، حديث رقم 135 الأول فتشرف له الناس. فتشرف، طيب لكن هو الآن وضع نجمتين، نجمتين معناته أنه مكرر، مكرر هذا هو، هذا مقتضى الإحالة بهذه الطريقة، النجمتين تدل على أنه مكرر. طيب ولم نجده، ولم نجده إلى الآن، ما وجدنا إلا فتشرف له. ها؟ 17 ايش حديث 117 وتشرف له الناس. إذا معنى ذلك أنه عده بابا واحدا من فضل علي بن أبي طالب وكذلك فضل. فلأجل ذلك كلها اعتبرت بابا واحدا. ولذلك عندي أنا الآن أنها كلها باب واحد ابتداء من قوله باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى حديث 93 عنوان الباب إيش؟ هذا كله باب واحد. لا هذا جزء. ولك موضوع لك رقمين عنده. رقمان ما هو الرقمان؟ لا مو جزء يعني هذا واحد الباب أصلا رقم 11 وهذا فرع من 11 ثم قال له فضائل الصديق ثم بعد ذلك أتى إلى فضل عمر فاثنين 11 ثم فضل عثمان وعلي وأبو طلحة وهكذا أبي طلحة حتى أتى إلى نهاية 11 فضائل الصحابة عند قوله فضل ابن عباس انتهى بهذا الباب. قرب الموعد. طيب نمشي. لا هذا انظروا يا اخواني اللي تحته لا اعطينا الرايه رجلا فتشرف لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاحاله الى اين؟ الى حميم. حميم يعني مسند الامام احمد جزء رقم واحد صفحه 96 أو 99 طبعا ماني شايف 99 ولا 100 طيب و 100 22 طيب وتحته لا تشرف وروى تشرف يصبك سهم من سهام القوم البخاري في كتاب المناقب مناقب الأنصار باب 18 والمغازي 18 ومسلم في الجهاد ثم بعد ذلك استشرف إذا قدم صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس دي إيش معنى دي الدارمي في سننه صلاة يعني كتاب الصلاة باب رقم 156 والاستئذان كتاب الاستئذان باب رقم 44 المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان الترمذي في كتاب الرضاع باب رقم 18 فاستشرف لها الناس مسلم فضائل الصحابة رقم كم أنا أقول لك دي وين مناسك فين رحت هناك يسار احنا نتكلم عن يمين الله يخليك خليك معنا في اليمين 55 هذا رقم ايش فاستشرف لها الناس هذا ها فاستشرف لها الناس مسلم ها 55 هذا ايش 55 رقم الحديث في هذا الباب جميل طيب ننتقل الى لا خلونا نشوف هذا الأخير لأنه في عدة إحالات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين إذا جيت تضحي تبين لا تضحي بأي شيء استشرف يعني انظر وتفقد العينين والأذنين حتى تكون الأضحية تامة طيب هذا الحديث قال دال أبو داود في كتاب الأضاحي باب رقم 6 والترمذي في كتاب الأضاحي رقم الباب 6 و9 نون النسائي في كتاب الضحايا باب 8 و9 و11 جه ابن ماجه في كتاب الأضاحي باب رقم 8 دي الدارمي في الأضاحي الباب الثاني ومكرر الثاني أو الثالث وكرر مرتين حاميم يعني مسند أحمد المجلد الأول صفحة كم؟ ما في باب مسند ما في مسند أحمد ليس في أبواب جزء وصفحة ستة دي كم الصفحة قد قريبين منها ستة مكرر مرتين ثم 105 هذا 106 يا جماعة هذا 106 يا جماعة يا 6 9 يا أبوي ليس ايه طيب ايش اللي بعده مجلد الثالث صفحة 103 ايش الرقم المكتوب طيب هو ما خليه يحذف طيب خلونا اللي بعد 105 واللي بعده 108 125 128 وكل هذه مواطن في مسند الإمام أحمد كيف صفحات طيب خلينا ناخذ آخر شيء ولا ينتهب نهبة ذات شرف ها 95 ها شفتوا كيف 95 الصاد طيب ولا ينتهي بنهبة ذات شرف البخاري كتاب الأشربة رقم الباب 1 مسلم كتاب الإيمان رقم الحديث 101-102 النسائي كتاب السارق باب رقم 1 الدارمي كتاب الأضاحي باب رقم 23 حاميم مسند أحمد مجلد الثاني وهكذا طيب لا مجلد الأول عند الصفحات الكبير هذا للمجلد والصغير للصفحات طيب هذا رمز جديد يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات خلاص طيب يكبر كل شيء من الارض 3 تكبيرات اخ البخاري كتاب العمره باب رقم 12 ابو داود كتاب الجهاد باب رقم 858 الدارمي في المقدمه باب رقم 2 ط الموطأ مالك في كتاب العمره رقم الحديث احسنت 13 ابو داود كتاب الجهاد باب رقم 158 وين رجعنا خلاص وأحمد المجلد الثالث صفحة 63 وعلى هذا فقس باعتبار أنه فيه ظروف كهربائية نكمل إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله وتجيبون معاكم أظن الآن إن شاء الله فهمتم المعجم الفارس لكن نحتاج إلى كتاب جامع الأصول لابن الأثير جامع الأصول لابن الأثير نحتاج إليه إذا أمكن أن تأتوا به وكتاب مفتاح كنوز السنة مفتاح كنوز السنة هذا واحد أباكم كلكم هو مجلد واحد مجلد واحد هذا جزاكم الله خير كل واحد عنده مكتبة ولا جاره ولا يستعيره حتى ها جامع الأصول لابن الأثير ومفتاح كنوز السنة لوينسينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.